ماذا تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل كلهم مسلمون وهو مثلي في احدى ديار المسلمين حيث انه اخرج معه مقابله بيد المجلات من الصحف ويقول حرام علينا ان نقول هذا سني وهذا شيعي فهل هذا الكلام لا باس به او ما ترون به فالنبي الان على كلامه اجمالا خطا لان الشيعه نفسها وليس كفر واحد الشيعه نفسها نكرار في الاشكال انهم لا يوحشون لكان يوحشون فرقه هم يختلفون فيهم من بدعته ويكفره وفيهم من بدعته لا تكفر مع انهم بالجمله مبتدعون الشيعه بالجمله مبتدعون وادناهم وفقر عليه على الصديق عمر قد اخطا وقاله الصحابه ولكن اخطاهم الرافضه اصحاب الخمين او لا اخطاهم وهكذا النصيريه اصحاب حافظ الاسد الجماعه في سوريا والباطنيه وهي في سوريا والباطنيه اللي في ايران والباطنيه في الهند والاسماعيليه هذه الطوائف الثلاثه مشدهم واخطرهم وكفر هؤلاء كفره لانهم والعياذ بالله يؤمرون شر المسلمين ويرون المسلمين اخطر عليهم الكفره ويظهرون المسلمين اكثر من ضغطه بالكفره ويظهرون ان السنه حل لهم دماءهم واموالهم وان جعلوا في بعض المواقف التي يجادلون فيها ويظهرون ان ائمتهم يعلمون الغيب ويعلمون انهم معصومون ويخرجون من دون الله في الاشتغال والذبح لهم والنذر لهم هذه حالهم مع ائمتهم فالرافضه الذين هم الطائفه الزعزيه ويقالهم جعفريه ويقال مثل يقال عن الخمينيه الذين يدعون الى الباطل الان هم مشدد الطوائف وهكذا طائفة النصيرية في شكل الطوائف وهكذا طائفة الإسماعيلية هؤلاء باطنية في الباطل وظن إمامة الصديق وعمر وعثمان يرون الباطل يرون الصحابة كفار وتبعوا عن الإسلام إلا نفرا قليلا منهم كعلي وحسن وقاسم وعمار بن ياس وزيد ثلاثة أو أربعة من بقية الذين يرون أنهم يوالون عليه فقط أما بقية الصحابة فعندهم أنه مفلتون قد خرجوا على الإسلام وظلموا عليه إلى غير هذا ما يقولون نسأل الله العافية ما أن عندهم من الغلو في أهل البيت وأن دعواهم أنهم يأتون الغيب وأن الواجب إمامتهم وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة وأن عندهم لا يحق إلا ولاة علي والحسن فقط أما علي هذا لا يحق من عهد النبي لا يحق كلها باطلة عندهم الرافضة نسأل الله السلامة نعم المقصود ان الطاقه النفيعه الاسلام ليست بسواعد ومنهم الزيديه المعروفه في اليمن عندهم التقليد ليسوا بكفار الا من عبد الاقدام منهم وهذا في الجيش والعالم من دون الله اما مجرد التفضيل عليه على الصديق وعلى عمر لا يكون بفرق ولكنه بدعه غلط الواجب تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان عن علي علي هو الرابع عمر عثمان هذا هو الحق الذي يجمع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فلم يفضل علينا عليهم يكون اخطا فلا يكون كافرا وانما الكفار منهم الرافضه والنصيريه والاسماعيليه الذين يغنون لاهل البيت ويعبدونهم من دون الله ويرون ان عبادتهم جائزه وانهم ائمتهم يرون الغيب الى غير هذا ما يقولون نسال الله السلامه فالحاصل انهم يوثقون الله في عقائدهم بالتقسيم ولا يقال شيعتهم كفار لا بل فيهم تقسيم والاقسام كثيره نعم وحدهم الى بيت الله الحرام يعني كيف ذمته ان انا لك العقيده لا يجوز لك لا يجوز الله بامره المستقبل نسال الله ان يوفق الدوله في كل شيء نعم نعم نعم نعم نعم الصديق الكافر يرون عمر كافر وحزب الكافر يرون ظلم علي يتهم العارف الى غير هذا من عقائد الباطله نسال الله لقد سمعت ومستمحتكم نسأل الله الهداية والله إليك المسلمين والله المقصود قول من قال إن الأفق من الشيعة وبين الزهر قالوا لا حق الشيعة فيها تفصيل لا يجب أن يقال لهم كمسلمين من الرسالة هذا حق لا بل فيها تفصيل هكذا الصوفية أقسام من تفصيل موقع حد سواء نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.